إذا واحد قرأ آية السجدة وهو في السيارة يسجد إلى جهة سيره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في صلاة النافلة، ويومئ إماء فيثني رأسه كالذي يصلي وهو جالس. طبعا هذا إذا كان إيش يمكن، لأنه أحيانا إذا ما أمكن ما يفعل. يعني الآن واحد يسوق وفي زحام وسيارات، كيف إذا هذا أو راح يمكن يعمل حادث. فإذا قرأ آية فيها سجدة ما تمكن خلاص يسقط عنه، ما أصلا هو مستحب وليس بواجب، وليس بواجب. طبعا إذا كان من مسجل لا يشرع له السجود، إذا كان يسمع. أما إذا هو قرأ آية فيها سجدة يشرع له السجود إذا تمكن، وإذا وجد مكان على جنب نزل وسجد مثلاً.